ناس تفكر كيف تصنع لها ريش، تبغي تطير من الفرح والسعادة. ناس يتامى وهمهم لقمة العيش، يرجون حضن ويحضنون الوسادة. ناس تفكر كيف تصنع لها ريش، تبغي تطير من الفرح والسعادة. وناس يتامى وهمهم لقمة العيش، يرجون حضن ويحضنون الوسادة. ناس تفكر كيف تصنع لها ريش، تبغي تطير من الفرح والسعادة. وناس يتامى وهمهم لقمة العيش، يرجون حضن ويحضنون الوسادة. ناس يتامى وهمهم لقمة العيش، يرجون حضن ويحضنون الوسادة. ناس تفكر كيف تصنع لها ريش، تبغي تطير من الفرح والسعادة. ناس يتامى وهمهم لقمة العيش، يرجون حضن ويحضنون الوسادة. ونحنا إذا لاهين وش خانة نعيش، نحنا عبادون انخلق للعبادة. هذه علامات الزمن يا أهل الطيش، صلوا على محمد وذكروا الشهادة. ونحنا إذا لاهين وش خانة نعيش، نحنا عباد وننخلق للعبادة. هذه علامات الزمن يا أهل الطيش، صلوا على محمد وذكروا الشهادة. هذه علامات الزمن يا أهل الطيش، صلوا على محمد وذكروا الشهادة. تفكر كيف تصنع لها ريش، تبغي تطير من الفرح والسعادة. ناس يتامى وهمهم لقمة العيش، يرجون حضن ويحضنون الوسادة. الوضع مربك والفكر فيه تشويش، ومن جاه موتى ما يفيد سنادة. احنا كفنا ثوب ما به مناقيش، كل ابن آدم حفرته في مهادة. الوضع مربك والفكر فيه تشويش، من جاه موتى ما يفيد سنادة. احنا كفنا ثوب ما به مناقيش، كل ابن آدم حفرته في مهادة. احنا كفنا ثوب ما به مناقيش، كل ابن آدم حفرته في مهادة. تفكر كيف تصنع لها ريش، تبغي تطير من الفرح والسعادة. ناس يتامى وهمهم لقمة العيش، يرجون حضن ويحضنون الوسادة. خلنا نتوب ويمكن نموت ما نعيش، يمكن يجي موتك من أضعف جرادة. لا تقول لا يمكن ولا كيف وليش، ربك يضع سره فأضعف عباده، خلنا نتوب ويمكن نموت منعيش، يمكن يجي موتك من أضعف جراده، لا تقول لا يمكن ولا كيف وليش، ربك يضع سره فأضعف عباده، لا تقول لا يمكن ولا كيف وليش، ربك يضع سره بأضعف عباده. ناس نتامى وهمهم